اسهر افكر فيك ليالي شارك بيكي ناو خيالي يا سؤالي هو سؤالي نفس الرب جيت الدنيا وما بيديش دنيا غريبة دنيا بتاخد ما بتعطيش دنيا غريبة